مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة الصديقات الثلاثة من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية. كتبتها آلاء سليمان. الصديقات الثلاثة. في علبة تخزين البذور على أحد رفوف مخزن السيد صالح، كانت حبات القمح الثلاثة سوسو وقموحة وذهبية يتحدثن عن أحلامهن. فقال الذهبية: كم أتمنى أن أنمو وأكبر وأصبح في رغيف خبز لذيذ وطازج ليتناولني أحد الأطفال الطيبين. فقالت صديقتها حبة القمح قموحة: يا لك من حبة قمح بسيطة، فما الجديد؟ فأغلب القمح يصبح خبزا. لا لا لا لا لا، أنا أريد أن أتميز وأصبح شيئا أكثر تطورا وجمالا. فسألتها ذهبية: ماذا تريدين أن تصبحي؟ قالت قموحة: أنا أريد أن أصبح معكرونة وأطبخ على الطريقة الإيطالية ويأكلني أناس مميزون. ضحكت سوسو وقالت: أهذا التميز والتطور الذي تتحدثين عنه؟ أنا لست مثلكما أبدا، أنا أرغب بأن أصبح شيئا مختلفا تماما. غضب الذهبية وقموحة وقالتا: ماذا يضحكك يا سوسو؟ كل واحد حر باختياره وحلمه. فقالت سوسو معتذرة: أنا آسفة، ولكني ضحكت لأن أمنياتكما متشابهة وأغلب القمح يختار أحد هذين الخيارين. فقالت الذهبية: أخبرينا أنت، ما هو حلمك إذن؟ قالت سوسو: أنا أتمنى أن أبقى قمحة يزرعوني في الأرض فأشرب من المطر، وأنمو وأكبر لأصبح سنبلة فيها 100 حبة من القمح، وعند الحصاد يأخذونني ويزيلون القش عني ويجففونني، ثم يعيدونني إلى هذه العلبة أنا وحبات 100 ليزرعوني في العام القادم. كم أحب أن أبقى حبة قمح. حينها دخل صاحب المزرعة السيد صالح وأخذ علبة بذور القمح ليبذرها في الأرض بعدما انتهى من حراثتها. ومرت الأيام سريعا، وحل الربيع، ونمت حبات القمح وسنبلاتها، وكانت الصديقات الثلاثة بأجمل حلة مكونة السنابل الذهبية الرائعة. وقبل أن تصلهم الحصادة ودعت كل منهن الأخرى على أمل أن تحقق كل واحدة حلمها. وبالفعل بعد الحصاد كان نصيب ذهبية أن تكون مع القمح الذي طحن، وأرسل للمخابز ومحلات الحلويات، بينما كان نصيب قموحة أن ترسل لمصانع المعكرونة. وبقيت سوسو وحبات القمح الأخرى مجتمعة إلى أن نقلهن السيد صالح ليضعهن في علبة على إحدى رفوف المخزن تنتظر الموسم القادم لتزرع. مسموع، صوت المعرفة.